السلام عليكم. اللهم أولا ونتكلم على البيتين الأول والثاني منه، ونستكمل ذلك في الحصص الآتية إن أمد الله بالعمر. قال رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقر بالقرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. نعم، فهو وأقر. طيب لا بأس، من بعد نصح إن شاء الله. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. بيت الأول: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. يختلف غرض السائل من سؤاله، قد يكون غرضه التعلم والمعرفة، وهذا مطلوب مرغوب فينبغي أن يجاب، فإن على المسلم أن يسأل عن دينه، ولا يصح أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم معقبا على صنع من قالوا بغير علم قتلوه قاتلهم الله أو قتلهم الله: ألا سألوا إذ لم يعلموا، أما كان شفاء العي السؤال. العي هنا بكسر العين هو الجهل، معنى شفاء الجهل سؤال، أو هو التحير، لأن الجاهل، لأن التحير من آثار الجهل. فهذا في جانب السائل، وهو أنه يسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ورد ذلك في موضعين من القرآن. أما في جانب المسؤول الذي يسأل، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. فجاء الوعيد على الكتمان من غير ذكر السؤال، كما ترى، من غير تقدم سؤال. وهذا والله أعلم محمول على ما كان من العلم محتاجا إليه، لا على عموم العلم، وإلا ما نجا أحد من هذا الوعيد من كتم علمه. إذن هذا من جملة الأغراض التي من أجلها يسأل السائلون، وهو أن يتعلموا ويعلموا ويعرفوا. ثاني، وقد يريد السائل تعنيت الذي يسأله، أو إثارة الشك في الناس والبلبلة بسؤاله، فمتى تبين للمسؤول العالم هذا من السائل، فينبغي أن يرشده ويوجهه بعد إجابته، فإن تكرر ذلك منه أدب وزجر منه ممن هو أهل لذلك. وقد حصل هذا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع صبيغ، حين تبين له أنه يسأل تعنتا وعنادا. وصبيغ هو ابن عسل كان يعنت الناس بالغوامض والسؤال عن متشابه القرآن، فنفاه عمر إلى البصرة بعد ضربه، وكتب إلى واليها أبي موسى الأشعري أن لا يؤويه ونهى عن مجالسته. وقد ذكر خبره هذا الدارمي رحمه الله في سننه، في مقدمة سننه، وهي مقدمة طيبة، سنن الدارمي في مقدمة في منهج أهل السنة والجماعة، كما هو شأن ابن ماجه أيضا حيث قدم بين يدي سننه ذلك. فذكر هذا الخبر الدارمي في سننه والبزار في مسنده، كما ذكر خبره أبو بكر الأنباري رحمه الله تعالى كما هو في تفسير القرطبي في سورة الذاريات. وصح أيضا سؤاله علي بن أبي طالب، صبيغ صح أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وجوابه له عما في مقدمة وبداية سورة الذاريات، الذاريات ذروة الحاملات وقرا في الجاريات يسرى، فأجابه. وجاء أيضا عن علي أنه سأله ابن الكواء عن ذلك، فلما أكثر عليه قال ويحك اسأل تفقها ولا تسأل تعنتا. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يسأل ليعنت السائل المسؤول، فإذا علم المسؤول ذلك منه فهو في حل من أن يجيبه، بل ينبغي له لا يجيبه. أذكر لكم أن مالك بن أنس جاءه رجل، ومالك أوتي فراسا، أعطاه ربي فراسا، جاءه رجل فقال له يا مالك أيوصي المرء لعبده؟ مالك قال نعم، العلماء مختلفون في كون العبد يملك أو لا يملك، لكن قالوا نعم يوصي، وهو لا يريد أن يعلم بل أراد أن يعنته أن يختبره، ثم قال له أيوصي بماله لماله؟ فهمت النكتة؟ قال اخرج ولا تعرف أنهم في لحن القول، يعني كأن مالك عرف أنه لا يريد العلم من أول وهلة، ولكن الإنسان لا يمكنه أن يعامل الشخص بفراسته. أحيانا أن تتفرس في الشخص، مش كل الناس يتفرسوا كائن، إن في ذلك لآيات للمتوسم، فأحيانا الإنسان يتفرس، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يبني معاملة الناس على فراسته. حتى النبي ما يعمل بهذا، مع أنه قد يوحي الله إليه بالشيء فهو لم يعمل، لكنه في الأخير لما تبين له قال اذهب أخرج ولا تعرف أنهم في لحن القول، معناه عرفت هذا من أول وهلة، ولكني لم أبني معاملتي لك ولم أترك جوابك اعتمادا على هذه الفراسة وعلى هذا الذي فهمته من صورة سؤالك أو من ملامح وجهك. وقد هذا اثنين، وقد يهدف السائل إلى امتحان المسؤول ومعرفة مذهبه. يعني يجيك واحد واش تقول الإيمان العمل شرط كمال ولا شرط صحة، هو عارف على الأقوال والخلاف والتهم التي توجه لأهل العلم من غير حق وبظلم وافتيات على حقهم ومنزلتهم التي أعطاهم الله إياها، ومع ذلك يجي يسألك بيحشرك وين كذا، ويسجل كلامك في غفلة منك ثم يذيعه عنك بيشن عليك، هذا يؤجر، هذا ليس سائلا يؤجر ولا ينتفع بسؤال، فهو يسألك ليعرف توجهك، واش تقول في فلان، واش تقول في علان، انت من جماعة فلان جماعة فلان، سبحان الله، هذا كله مسائل لا يؤجر صاحبها عليها بل يزر. وقد يهدف إلى امتحان المسؤول ومعرفة مذهبه، والظاهر أن هذا هو الذي افترض ابن تيمية سؤاله من هذا القبيل، يعني هذا الذي ذكره ابن تيمية قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يظهر أنه من هذا القبيل، أنا هي من تريد أن تعرف مذهبي وعقيدتي لن أخفيها عنك، سأبديها لك وأظهرها لك، فها هي ذي بين يديك فأخذها. فيظهر أنه من هذا القبيل. يدل على ذلك ما في البيت الثاني. البيت الثاني: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، يعني غير إيأس، عليك أن تيأس من أن أنتقل عن هذا الذي أعلنه وأجاهر به وأقول به، غير ريح، ليس لي عنه متحول ولا أنا عنه براجع. فيظهر بأنه يفترض إنسان يسأله متعنتا أو يريد أن يختبره ويعرفه يقول له ها هذا هو. واضح كيف؟ نعم. إذن فيظهر أن هذا الذي افترض ابن تيمية سؤاله من هذا القبيل، وهو السؤال الذي يريد به صاحبه أن يعرف توجه الشخصي، أو يريد مثلا أن يجيبه فيقول ها وشوفوا كيف يدير. لقد حصل هذا لكثير من الناس، يجي واحد يسألك به ينقل كلامك، قال لا ماذا تقول في كذا، ماذا تقول في الأبوين الكريمين، بذكر له أنت الحديث ما أدري شن عليك، تحسب الجنة أنا نملك هذا ادخلوا فيها من أشاء وأمنعوا من أشاء، جنة بيد الله، داره التي يكرم بها من شاء من عباده، وناره داره التي يعذب بها من يشاء من عباده، إما من الكفار الخالدون بها خالدين بها، وإما من الموحدين الذين يعذبون ثم يخرجون. هذا. وإذا سئل الإنسان كما سئل ابن تيمية عن مذهبه وعقيدته فلا مانع، بل مطلوب منه أن يبين ذلك، يعني مش إنسان قاعد يقول أنا سلفي أنا سلفي، هو مفرط أو متنطع أو جاهل. لا، إذا سئل نعم عقيدتي عقيدة السلف، منهجي منهج السلف، ثم إنني أستغفر الله فيما قصرت، أستغفر الله فيما قصرت، وأتراجع عما جهلت فقلت بخلاف الحق فيه، وأتواضع. فإذا سئلت نعم أنا كذا، عقيدتي كذا، منهجي كذا، نعم. أما غير رجال هكذا وأنت نعم، هذا ما ينفع، هذا أي كلام. برهن على ذلك بسلوكك وفعلك واتباعك للحق. هذا نوع. النوع الرابع: وقد يسأل المرء عما لا يقدر على معرفته، أو عما لا يحتاج إليه مما هو ليس بواقع، يسأل عن الأمور اللي ما وقعت، ولو كان يقع كذا ما حكم كذا، وإذا حصل كذا فما حكم، وش دخلك في هذه المسألة اللي ما وقعت، دعها حتى تقع فيفتح الله. دعك من هذا، اشتغل بما ينفعك. وما أكثر الناس الذين يسألون عن هذا. واحد يمس الصباح بعض الصبح قال لي فرعون كان غني والله فقير، يا رجل انت كملت قاع العلم هداك الله، ويش دخلك في هذا فرعون عليه لعنة الله، كذا ربك يا كتاب ربك يقول، وش فايتك انت كان كي تعرف فرعون كان غني والله فقير، أليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحته، وقال فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، معناه يقول أنا خير من هذا الإله تاع موسى، كذب عدو الله. ثم أنت وش فايتك تعرف القرآن هذا كان غني ولا لا، ثم هذا مالك مصر، هذا سؤال. وقد يسأل المرء عما لا يقدر على معرفته، أو عما لا يحتاج إليه مما ليس بواقع، فهذا يحسن أن يصرف إلى ما يفيده فيذكر له، ويسمي علماء البلاغة صرف السائل عن سؤاله الذي لا يقدر على معرفته أو لا ينفعه، يسمونه أسلوب الحكيم أو الأسلوب الحكيم، هذا يسميه علماء البلاغة. إذا سأل السائل عما لا حاجة إليه أو لا يقدر عليه يسمى الأسلوب الحكيم أو أسلوب الحكيم. وقد حمل عليه بعض المفسرين ما في قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وآتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فبعض أهل العلم حمل ما في هذه الآية الكريمة على ما يدعى عند علماء البلاغة بأسلوب الحاكم أو الأسلوب الحاكم. وبطبيعة الحال إذا وصف الأسلوب بالحكمة فهذه الحكمة لا تصدر إلا من حاكم. قالوا إن قوله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج صرف لهم عما سألوا عنه إلى ما هو جدير بالسؤال، وإن يعرفوا ما الهلال هذا له 28 منزلة، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، فله 28 منزلة، ويحدثهم على هذه المنازل وكيف أن الهلال مثلا يكون مستسرا ثم يظهر هلالا ثم يكبر، ما هو الأمر الذي وراء كبره حتى يصير بدرا ثم يأخذ في النقصان حتى يصير هلالا ثم يستصر، توقى البدور النقص وهي أهلة ويدركها النقصان وهي كوامل، فهم لا يمكنهم أن يعرفوا هذا، فما لهم ولهذا؟ فليسألوا عما يفيدهم من صغار الهلال وكبره وظهوره واختفائه. فقال قل هي مواقيت للناس والحج، ثم ذكر لهم الله تعالى بعد ذلك شيئا مما كانوا عليه من العادات القبيحة المخالفة للشرع، وهو أن الواحد منهم إذا كان محرما لا يدخل البيت من بابه، فكأن الله تعالى قال لهم إنكم بسؤالكم هذا عما لا تحتاجون إليه نظير فعلكم هذا الذي أنتم عليه أيها الناس، وهو أنكم تأتون البيوت من ظهورها، فهذا ليس خيرا لكم ولا برا، وليس البر بأنت أنتم عندما تسألون عن معنى صغار الهلال وكباره أو صغار القمر وكباره في ضوئه، فأنتم كمن يترك الدخول من باب الدار ويلجأ إلى الدخول من جهبال. هذا فكأنها يعني هذا الفقرة الثانية من الآية والله أعلم تؤكد أو تقوي قول من قال من المفسرين إن هذه الآية جاءت على هذا النمط من الجواب، وهو الأسلوب الحكيم عند البلاغيين. إذن كذلك سؤالهم عن صغار الأهلة وكبارها ومنازلها ليس هو مما جاء النبي ليعلمه الناس، وفيه حكمة واحدة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام جاب يعلمهم الهلال على رأس صغير على رأس كبير، جاب يعلمهم الهداية فيتبعوا القرآن، وهذه العلوم تاع الدنيا إذا ضروري صانهم فيها كما يقولون الناس، روحوا يتعلموا روحوا يجربوا روحوا يدرسوا روحوا يتكونوا، الدين ما منعهم من ذلك. النبي لم يأتي لي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليعلمهم هذا، هو يعلمه قد يعلمه الله سبحانه وتعالى لكنه لم يأتي لهذا، فليس أنواع. وكثير من الناس مثلا يشوف واحد عنده فقه والله عنده حديث يحسب راه يعلم هذه العلوم، من دخل فيها ولا سيما في عصر تخصصه، ولا يغيره الجهل بها، اللهم إلا إذا كانت فتواه تتعلق، إذا كانت الفتوى تعالى مبنية على هذه الأمور اللي يروح يسأل أصحابها، كما كان العلماء يروح الحيض قال يسألوا النساء يحيلون على أهل الاختصاص، أما إذا كانت فتوى لا تتعلق بهذه العلوم هذا لا يغيره، كما واحد يبغي يتكلم على البنك حكم يتعلق بالبنك إذا يعرف البنك يتعامل، وإلا فتواه ما تكون صحيح، وهكذا. إذن يعني المقصود من الآية أن الدين هداية عامة للناس، وأن إنه إنما جاء لأجل ذلك، فسؤالهم عن هذا يعني ليس في محله، ولذلك قد ينطبق على من جاء إليه سؤال من هذا النحو قول الشاعر ومن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم، ومن منح الجهال علما أضاع يعني الجاهل علمه، ولكن إذا سألك عما لا حاجة به إليه وليس هو في مستواه هذا تروح أن تتعنى لا فائدة فيه، تضع علمك حيث لا ينفع، كما أنك إن منعت مستحق العلم فقد ظلمت، فتضع الأشياء في مواضعها. ومن هذا القبيل وهو سؤال الإنسان عما لا ينبغي أن يسأل عنه، ذلكم الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أبي، وهو قد قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام أحفاه الناس بالسؤال، فقال اسألوا عما بدا لكم يعني حتى ينقطعوا. فجاءه شخص قال له من أبي، يعني هذا سؤال من أبي؟ إن كان له أب نسب معروف خلاص راه معروف، وإن لم يكن له أب لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ فقال أبوك حذافة عن أبيه. قال العلماء إن هذا يدخل في باب، بعض العلماء قال إن هذا يدخل في باب أسلوب الحكيم، لأن الرجل لعله كان يريد أن يقول له من أبوه، لعل أمه فغرت والنبي صلى الله عليه وسلم ليس من شأنه بين لبه البيولوجي، قال له أبوك من ولدت على فراشه، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ويعني الحصر، هي أبوك المعروف لا تتصور أنت تكون أبوك. وفي السؤال عما لا يحتاج إليه المرء نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فنهاهم الله تعالى أن يكثروا من السؤال لأن الوقت كان وقت تشريع وتنزيل. فما نزل من القرآن اسألوا عن ما نزل لتفهموه وتفقهوا وتعملوا به، ما لم يشرع لما تسألون عنه؟ لهذا قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وقد ورد في سبب نزولها رواية عدة، فقيل إنها نزلت عندما فرض الحج، فقال شخص كل عام فرض، خلاص فرض الحج شوف إن كنت مستطيعا، أما أسأل في كل عام لا داعي له، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ثم قال الله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، يعني إذا سألت في وقت التشريع فإنها سينزل فيها حكم الله تبارك وتعالى، وقد يكون هذا الحكم مسكوتا عنه، قد يكون مسكوتا عنه، فإن الله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء رحمة لنا فلا تسألوا عنها، فهي مما سكت الله سبحانه وتعالى عنه. ولأن الشرع يعني لم يأتي بتكثير المسائل وتوليدها وتشقيقها، بل ترك أمورا هي التي ينظر العلماء فيها ويجتهدون فيؤجرون على اجتهادهم مرتين إن أصابوا ومرة إن أخطأوا، فلا تكفر هذه المسائل بالسؤال عنها. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى قوله ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذه المسألة نجم تطبقوها الآن عندنا، هذه الأسئلة الكثيرة وفي كثير من الأحيان لا داعي لها، وقد يكون الداعي إليها أغراض مختلفة من التعنيت أو من معرفة مذهب المسؤول أو من الأمور التي لا داعي للسؤال عنها ونحو ذلك. فمن وقف على هذه الآية ومعناها في سورة المائدة وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهو أنه جعل كثرة الأسئلة مؤدية إلى الاختلاف، وهذا تعرفونه اليوم في بعض المسائل التي تشقق حتى التي لها صلة بمنهج أهل الحق، التفاصيل التي داخله والتي يمكن أن العالم في منطقته أو طالب العلم يرى فيها شيئا ويرى الآخر شيئا، لأن البيئات تختلف والبلدان تختلف، ما تنجمش دير الدولة الفلانية كما الدولة الفلانية، ما تديرش دير معسكر أنت كما العاصمة، ما تديرش العاصمة كما أضرار. فالإنسان يتصرف في محيطه في نطاق الحق، لكنه يختلف في بعض الجزئيات عن غيره، فلا ينبغي يعني أن نضيق في هذه المسائل ونكثر فيها الأسئلة والتدقيق، هذه تترك مع رعاية الأمر العام والطريق العام. ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء، شوف كيف هو العلاج، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ولذلك كانت هذا الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان الصحابة قليل السؤال، وكانوا يفرحوا يجي واحد من البادية يسول كما يعني مثلا في السؤال التي سيأتي الذي سيأتي في الترجمة الثانية من أبواب الاستسقاء، ذلكم الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم على، شوف هما ما طلبوش من نبي يستسقينه، سبحان الله، هما مجذبون ما طلبوش، حتى جاء أعرابي كانوا متأدبين يعني، نعم إن احتاجوا إلى شيء لا بد منه سألوا، مش سؤال ما كانش، لكن كي مسائل ما سألوش. حتى جاء هذا الأعرابي فقال، ما قال هلك الزرع أو تقطعت السبل وهلكت المواشي ونحو ذلك، فجاء هذا الأعرابي ولكن يفرحون إذا جاء شخص وكأن غير الذي ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالغائب، ليس الذي معه ليس كالذي ليس معه في هذه المسألة. ثم قال يعني في يسائلي عن مذهبي، هذا فيما يتعلق ب، وأنا يعني أطلت الكلام على هذه المسألة لأهميتها، وهي سؤال المرء سؤال الإنسان. يا سائلي، ثم قال عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. المذهب ما يذهب إليه المرء ويتوخاه من العقائد والأعمال، فهو مصدر ميمي مذهب، يصلح من حيث المبدأ أن يكون مصدرا وأن يكون اسم زمان وأن يكون اسم مكان، ويتعين المراد منه بالقرائن وبالسياق. قد جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا في الموضع اسم الموضع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. ويراد به عند الفقهاء ما هو معروف، وهو ما يذهب إليه العالم من الأحكام الشرعية العملية، كما هو الشأن في مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله. وليس مراد ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله هذا المعنى الذي للمذهب، لا، بل هو يريد مذهبه فاش في العقائد في العقيدة، نعم مذهبه مقصوده الطريق الذي يسلكه في إثبات العقائد التي تؤخذ من نصوص الكتاب والسنة، فهو مرادف فيما يبدو لكلمة المنهج التي شاع ذكرها في هذا العصر، فلا بد من كلمة عنها وعن العقيدة. أما العقيدة هذا اللفظ لم يرد في كتب اللغة ومعاجمها، وكان المتقدمون يطلقون بدل هذا اللفظ السنة، كان يقول بدل العقيدة السنة، يقصدون بالسنة ما قبل الفرض، يعني ما في السنة، والإيمان يسموا العقيدة الإيمان، يسموها الشريعة. ولهذا كان العلماء يسمون الكتب التي تذكر معتقد أهل السنة، كان يسمونها السنة، معتقد أهل السنة والجماعة، ككتب اللالكائي مثلا، هذا من أوسع الكتب في ذكر هذا، والحميدي شرح السنة للبربهاري، الشريعة للآجري. والعقيدة أحيانا يريد العلماء إذا قالوها جنسها، وتحت الجنس أفراد، وأحيانا يريدون بها فردا من أفراد جنس العقيدة، فيقولون عقيدة كذا، يقصدون مثلا شيء معين في العقيدة كالإيمان بالحوض، إيمان بالصراط، بالميزان وهكذا. وقد يريدون بالعقيدة الجنس، فتكون أعم تشمل أفرادا عدة. العقائد أو العقيدة، وإن لم يعني ربما هذا اللفظ لم يرد، لكن مقصود به واضح، لأنه يلتقي مع العقد الذي هو الربط والجزم والإبرام، وضده الحل والنقض، فكأنها فاعلة بمعنى مفعولة، لأن القلب ينعقد عليها فتستقر فيه وترسخ، ولهذا يسند الاعتقاد إلى الأفئدة، جمع فؤاد والقلب. العقائد من أعمال القلوب، وأعمال القلب هي الأصل لأعمال الظاهر، أعمال البدن، أعمال الجوارح، لكن لا يكتفى بهذه عن هذه، لا يكتفى بواحدة منهما عن الأخرى. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أعلمكم بالله، والمعرفة عمل القلب، لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ثم قال رزق الهدى من للهداية يسأل. كاين مسائل ربما أمر لا أريد أن أتعرض له هنا، وهو كون العقيدة التي هي اعتقاد الإنسان في باطنه والأعمال الظاهرة والسلوك، هذه كلها كانت في عند المسلمين في أول أمرهم داخل في التفقه في الدين، ثم حصل الانفصال. علاش حصل الانفصال؟ لأن العقائد ما فيهاش كلام، العقائد ما فيهاش كلام، ما سبيلك إلا العقيدة، النصوص، النصوص من غير تأويل، صفات الباري من غير تكييف، فالسبيل إليها النصوص، ومش نصوص أي نص، لا، النصوص من الكتاب والسنة تفهم. إذن الكلام فيها ما كانش، لأنها تؤخذ من النصوص، الناس كانوا عرب يعرفوا العربي يأخذوها من النصوص، يكون الكلام فيها كثيرها ولا ما يكونش؟ ما يكونش، محتاج، لا تحتاج إلى كلام. لهذا اشتغل الناس باش بالأمور العملية. ما هي الأمور العملية؟ الفقه كما يتسمى اليوم، بصح هو الفقه في الدين لا يقتصر على، بل الفقه في الدين هو أصلا ماذا؟ علميات العقائد، لأن كل هذا أنت كي تقول باللي الصلاة أربع ركعات الظهر، من أين أتاك هذا؟ من تصديق خبر الله ولا لا؟ لما تقول الربا حرام، من أين أتاك هذا؟ من كون ربك قد أوحى إلى نبيه هذا الكتاب الذي فيه وحرم الربا. إذن الأمور العملية كلها نردها ليش؟ العقائد، العقائد لم يكثر فيها القول ولم يكتب فيها الناس في أول الأمر. ليه؟ لأنها النصوص ناس يفهموها أخرى، ما عندك علاقة بالرياضة. وهذا هو السبب الذي أفضى إلى أن العقائد ما فيهاش خلاف، لأنها لا يدخلها القياس ولا الرأي ولا المصلحة، فيجلب الشيء لأجل ما فيه من مصلحة، ولا المفسدة يدرع لأجل ما فيه، ما فيهاش لعب الهبرة، هي نصوص خلاص تعتقدها وروح تريح. من أين تأخذها؟ من كتاب السنة. هذا وجه، هذا من الأسباب التي أدت إلى أن الكلام ماله يكثر في الفقه العملي في الأمور العملية ولا يكون في أول الأمر فش العقل، ومن بعد أكثر الكلام، لا أكثر الكلام عندما دخل التأويل ودخل علم الكلام وكثروا الناس الكلام في العقائد، والعقائد ما كانش كذا كثر الكلام. لعلنا فقهنا هذا. إذن الدين تفقه بالدين كان، أنا قلت لكم ما عينيش نتعرض لهذا ومن بعد يعني نسيت أعذرون. إذن الأصل هو أن التفقه، أن الدين هو هذه الأعلام الثلاثة، المعالم الثلاثة، ما هي؟ الإيمان والإسلام والإحسان. تبغي نبهكم الحاجة هامة جدا، الإحسان ليس أمرا مستقلا عن العقائد والأعمال، هو وصف لهما، وصف لهما. بمعنى ما تجي تقول الإحسان أمر مستقل وتروح تدير فيه كما يقول العامة فتلة، وتخوض فيه من غير دليل ولا خريت يعرف السبيل، وابن هكذا يروح الإنسان يتيه، لا، الإحسان يوصف وتوصف به العقيدة ويوصف به العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وأنت تعبده بأن تعتقد كما تعبده بأن تعمل، ما كانش عايز قال الإحسان من بعد الدوار الصوفية وداروا فيه ما أحسابه، وكأنهم ظنوا خلاص الإحسان هذا صحراء قهر لا معالم فيها ولا حدود ولا ولون، بعد قاعدوا يهضروا فيه كما يشاءون. والله إن هذا بحق، الإحسان وصف يتفاوت الناس في عقائدهم وفي اليقين الذي في قلوبهم كما يتفاوتون في أعمالهم الظاهرة بحسب إخلاصهم لله وإرادتهم بأعمالهم وجهه وهكذا. ذلك هو الإحسان، أعلاه أن تعبد الله كأنك ترى، ودونه منزلة أخرى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، ودونه صورة شكلا خاليا من الروح، صورة جافة يابسة، واضح كيف؟ هذا إذن هو أنا. فهذه عقائد وأعمال وإحسان، لكن الإحسان إنما هو وصف للعقائد وللأعمال وبيان لمنزلة المؤمن فيهما صعودا ونزولا. هناك أمر أشير إليه وهو التفريق بين العقيدة والمنهج. بعض أهل العلم لا يرى الاشتغال بهذا ولا يرى أن يفرق، ودرج بعضهم على التفريق من العلماء المعاصرين، بعضهم توفوا وبعضهم ما يزالون أحياء، والداعي إلى هذا أن بعض الناس قد تكون عقيدته سليمة، يأخذ النصوص كما هي ويمرها ولا يؤولها ولا يكيفها، ومع ذلك يكون منهجه مختلا. فيمكن أن يقال بأن اختلال المنهج في التلقي، كيف يتلقى الدين، من الذي يتلقاه عنه، اختلال منهج التلقي، تلقي المرء، غالبا ما يؤثر في العقيدة، وأن المنهج السليم هو سياجها وحصنها، سياجها وحصنها. فإذا سالم منهج المرء في كيفية التلقي وفهم الكتاب والسنة، فإن هذا يؤدي إلى أنه تكون عقيدته سليمة، فضلا عن الجوانب العملية والسلوكية وصلاته بالناس، بحكامهم والمسلمين ومن كان منهم مقصرا في الحق من المبتدعة وغيرهم، ثم بالكفار. فكل هذا من سلم عنده منهج التلقي بأن كان عالما، وكذلك من اتبع هذا العالم الذي سلم منهجه، فإن أعماله وسلوكه وعقيدته تكون سالم، بخلاف سلامة العقيدة فقد لا يسلم معها الأمور الأخرى، وهي صلة الإنسان بغيره، بحكامه، بالمسلمين المؤمنين، بالمخالفين، بالكفار، وهكذا. والذي دعا كثيرا من أهل العلم المعاصرين إلى أن يتكلموا على هذا الأمر هو يعني ما شاع في هذا العصر من الجماعات حتى يبينوا الفروق التي تميز بعضها عن بعض. لكني أقول كما كنت أشرت إليه قبله، فالظاهر أن كثرة الكلام في هذا الأمر في أمر المنهج من غير العلماء العاملين الربانيين خلاف الصواب، ويعجبني بعض إخوان أهل طلاب العلم الجادين أو العلماء قال بأن يعني مسائل المنهج ما تكلمش عليها منهم خير منا فنسكت نحن، ربي يجزيهم خيرا، لأن الناس صار الكلام على المنهج في هذا الوقت يعني عجيب، فلان منهجه كذا يسجل عليه شيء خلاص يصير كله ظلام، هذا غير حق. إذن الذي أدى بهؤلاء العلم الذين تكلموا في هذه المسألة إلى هذا الذي قلت، وهو أن بعض الناس يعني ربما تسلم عقيدته ومع ذلك يكون في منهجه يعني شيء، لكن مع هذا فالظاهر أن كثرة الكلام في هذا الأمر من غير العلماء العاملين الربانيين خلاف الصواب، وأن كثيرا ممن يشقق الكلام فيه ويبرع في القول ويحشد من كلام أهل العلم ما يحشد لتأييد ما رأاه تختلف ممارسته عما يكتبه أو يقوله. فالاكتفاء ببيان الأصول العامة وتقريرها خير للناس، وقد أدى خلاف هذا إلى لغط واسع كما هو معيش. وسببه أن الغالب أن هناك أمورا تفصيلية يختلف الحكم فيها بحسب حال الناس وظهور السنة أو البدع وتقدير العالم للأوضاع والتزاحم بين أفراد المصالح وأفراد المفاسد وبين هذه وتلك. فمن كتب في هذا أو تكلم وألزم الناس بما ذهب إليه من التفاصيل قد يكون في كلامه حجر على أهل العلم أو طلاب العلم الجادين، مع ما في هذه الأمور من السعة، هذه الأمور التفصيلية التي يختلف الحال فيها بين مكان ومكان، بين بيئة وبيئة، بحسب ظهور السنة وعدم ظهورها، انتشار العلم وعدم انتشاره وهكذا. ولا سيما إذا نزل المرء الأحكام على أشخاص أو أحوال ورام حمل الناس على قوله، فهذا بعيد عن الصواب. فإن الناس قد يتفقون على الدليل ثم يختلفون في فهمه ودلالته، وقد يتفقون على ما يؤخذ منه ثم يختلفون في تقدير كيفية إقامته، وكثير ما يتفقون على أن العمل الفلاني مخالفة ثم يختلفون في وصف آتيه بالبدعة وعدمها بناء على ما يعلمون من حاله. فيؤول الخلاف الحقيقة إلى العمل لا إلى المنهج. وكثير من إخواننا لو سكتوا وأمسكوا عن الحديث في هذا الأمر لكان خيرا لهم، قلة الكلام في هذا الأمر خير من كثرته، وليتجهوا بدل ذلك إلى التفقه في فهم نصوص الكتاب والسنة، استنباط الأحكام منهما، ومدارسة المصنفات الفقهية للوقوف على أقوال العلماء فيها ومعرفة أدلتهم ومناح اجتهادهم، حتى تتكون لديهم الملكة العلمية، وإذ ذاك سيعرفون المنهج الحق من طريقه. وقد سمعتم قول الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وآتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه كلمة موجزة عن هذه المسألة لا أريد أن أطيل في ذكرها. أقول في هذا المقام، قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة قال سبيلا، ومنهاجا قال وسنة، وروي عسر. قال ابن كثير في التفسير: والأول أنسب، فإن الشرعة وهي الطريق وهي الشريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء، ومنه يقال شرع في كذا أي ابتدأ فيه، وكذا الشريعة وهي ما يشرع منها إلى الماء. أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل والسنن الطرائق. فتفسير قوله شرع ومنهاجا بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس، والله أعلم. يظهر من هذه الآية أن رسالات الله تعالى إلى خلقه كلها كان فيها هذه الأمور الثلاث: أولها العقائد، يرحمك الله، بعض أهل العلم يقول بأن التشميت يعني إما فرض عين وإما سنة عين وليس كفائي، فتعجب أنت لي، لعل ذلك الإنسان كان ما يعطس وكل واحد يستنى الآخر يرد عليه لا يرد عليه أحد، لذلك بعض أهل العلم يرى بأنه يرد عليه من الجميع، لأن ذا يتكل على ذا كما رأنا تأكلين على شيء حوالي كل واحد تأكل على الله قال خلي هو يديرها، كان ولا ما كانش هذي خلي فلان يديرها، هو ما يديرها ما يديرها حتى واحد. قلت يظهر بأن رسالة الله تعالى إلى خلقه كلها أو كلها كان فيها هذه الأمور الثلاثة: أولها العقائد، والرسالات متفقة فيها. أما الشرع والمنهاج فالرسالات مختلفة فيها. وقد قال بعض أهل التفسير رحمه الله تعالى في هذه الآية المائدة: أي لكل رسول أو كل أمة منكم أيها المسلمون والكتابيون أو أيها الناس جعلنا شريعة أوحينا عليهم أو أوجبنا عليهم إقامة أحكامها، وطريقا للهداية فارضنا عليهم سلوكه لتزكية أنفسهم. فيثبت بأن الشريعة عندها طريق، عندها منهج واحد للتزكية، وفيها عقيدة يشترك بها جميع الأنبياء، وفيها شريعة وهي الأحكام. معنى ذلك أن الطريق واحد للتزكية. احنا عرفنا بأن هناك ثلاث أمور: عقيدة، شريعة، ومنهاج. قال: وطريقا للهداية فرضنا عليهم سلوكه لتزكية أنفسهم وإصلاحها. لأن الشرائع العملية وطرق التزكية الأدبية تختلف باختلاف أحوال الاجتماع واستعداد البشر، وإنما اتفق جميع الرسل في أصل الدين وهو توحيد الله وإسلام الوجه له بالإخلاص والإحسان. المنهج العلماء الربانيون كثير منهم لم يكتبوا فيه، لكنهم لا يخرجون عنه فيما هم عليه، لأنهم اتبعوا الطريق الذي يسلك لمعرفة المنهج، وهو البناء المتدرج والتعلم المستأني المتدرج حتى وصلوا إلى السقف. لا، العكس. فهؤلاء وإن لم يكتبوا لم يخرجوا في أقوالهم وأفعالهم وعلاقاتهم، لأنهم يعرفونه من خلال ممارستهم لنصوص الكتاب والسنة والتفقه بها والعيش في ظلالها والاشتغال بهذه النصوص، يجمع بين كونه طريقا لمعرفة الحق ووسيلة، وبين كونه مقصدا يعبد به الله تعالى، بخلاف الاشتغال بكلام الناس والاستكثار منه فإنه ليس إلا وسيلة فحسب، وقد لا يكون كذلك. وربما كتب بعض الناس في المنهج لكن تصرفاتهم وأعمالهم فيها ما يتناقض مع ما فيه، لأنهم نزلوا في الكتابة من عل، كشأن الذين يكتبون في المقاصد من الذين يزعمون أنهم يؤصلون من غير أن يمارسوا أبواب الفقه ممارسة أو تعليما، ثم يجي يكتب لك كتاب قال النص جيد. ولهذا الإنسان إذا لم يدرس أبواب الفقه كلها كيف يتكلم عن المقاصد؟ المقاصد من دوها العلم، دوها من النصوص، تتكلم عن المقاصد وتجعل المقاصد حكما على النصوص. سبحان الله، من أين أخذت المقاصد؟ كنا هذاك المرة اللي قالت باللي انزل مني وخلعني، سمحوا لي بالعبارة السوقية، يعني انت تدي المقاصد من النصوص وبعد تكر على النصوص بإبطال هذه المقاصد. المقاصد الشاطبي اللي مكتب في المقاصد تفقه في الفقه، تفقه في أبواب، طلع على آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، بل زاد على ذلك، ما تكلم في المقاصد. مقاصد يتكلم فيها الإنسان اللي يتفقه في الدين. أما تروح المقاصد من الأول كما تروح المنهج من الأول ومن بعد تجيب المقاصد تبطل بها النصوص، سبحان الحكيم العليم، شيء هذا عقل؟ هذا نفس الشيء في المنهج، من أين أخذ المنهج هذا؟ من النصوص، تفقه في النصوص مليح واصبر واصبر وخلي روحك تنضج إن شاء الله، مشي طيب يعني باش نتكلم، لا خلي روحك تنضج، مشي على نار هادئة ما تنحرقش بها إن شاء الله، نار التعب ومثافنة طلاب العلم وأهل العلم والاستماع إليهم، خلي روحك تطلع بشوية حتى تولي حشرم ومن بعد تولي زبيب. أما تبغي تحرق المراحل من الأول ما تنجم. قلت سأقتصر، قلنا وقد لا يكون كذلك، وربما كتب بعض الناس في المنهج لكن تصرفاتهم وأعمالهم فيها ما يتناقض مع ما فيه، لأنهم نزلوا في الكتابة من عل، كشأن الذين يكتبون في المقاصد من غير أن يمارسوا أبواب الفقه ممارسة أو تعليما. واعتبر بأبي بكر الصديق فإنه كان من المتوسطين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أكثرهم التزاما للسنة وأعرف بها. ليه؟ لأنه عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام وشاف تصرفاته وأفعاله وأسمع قواله، بتلك الأدلة أصبح أعلم الأمة أو أكثرها معرفة بالسنة وإن كان قليلا، موت من المكثرين لا أقول قليل، وقل أن عرف عنه الإقدام على ما يخالفها. ولذلك قال من قال من التابعين عنه لا أن يخر أبو بكر من السماء أهون عنده من أن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن تيمية رحمه الله رزق الهدى من للهداية يسأل، هنا روح الأسئلة الأنواع، الشيء الذي يسأل المرء من أجله. قال رزق الهدى من للهداية يسأل، إن كنت تسأل لتهتدي رزقك الله الهداية، أما إن كنت تسأل لغير ذلك فأين أنت من الهداية. رزق الهدى من للهداية يسأل، أي من يسأل الهداية من الله بعد أن يأخذ في طريقها، فقد يسر الله تعالى طرق الهداية لما أرسل رسوله وأنزل كتبه وأمرك بالسؤال وأمر العالم بالجواب، فيسر لك الهداية ولا لا؟ يسرها. فإن سألت التوفيق وسلكت طريق الهداية ترزقها. واضح كده؟ إما أنك تسأل الهداية بمعنى تتعلم، وإما أنك تتعلم وتجتهد ثم لا تكتفي بذلك بل تتجه إلى ربك كي يوفقك. فوالله لو بذلت جهدك وسعيت إن أوكلك ربك إلى نفسك فلن يحصل مرغوبك وتدرك طالبتك. ولذلك قال رزق الهدى من للهداية يسأل. فالله تعالى وفر لكل خلقه الهداية وهديناه النجدين، ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال عن ثمود وأما ثمود فهديناهم، كيف هديناهم؟ وفرنا لهم ما يهتدون به فأعرضوا عنه فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. هذا يعني الذي نكتفي به في هذه الجلسة، وهو قول ابن تيمية رحمه الله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. إلى الحصة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله.